ثم غسلنه أو نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. فهذه الرواية تدل على جواز النقض. هل هذا متفق عليه أم في خلاف؟ نقض شعر الميت متفق عليه، في خلاف أحسنته. وهذا أيضا يشمل الرجل، وإنما خرج هذا المخرج من باب التغليب، فالتغييد بالمرأة خرج مخرج التغليب، مخرج الأكثر الغالب. وإلا فالرجل إذا كان يحتاج إلى نقض شعره شعره وله شعر كثير لا مانع أن ينقض إذا احتاج إلى نقض شعره، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب. وما هي العلة من النقض؟ نعم أحسنت، تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. فإذا كان الرجل كذلك لا بأس أن ينقض شعره لأجل التنظيف وإيصال الماء إلى البشرة، فيشترك في ذلك الرجل المرأة. والذين منعوا النقض بأي شيء تعللوا، نعم أحسنت، أنه قد يفضي إلى انتتاف شعر الميت، والميت ينبغي أن يدفن بجميع أجزائه فلا يفصل منه شيء. فقد أجاب من أجاب عن هذه العلة، والجواب عندنا عليها حديث رسول الله: إذا جاء نهر الله بطن نهر معقل. فما حصل من النتف في الشعر يرد إلى الشعر ويدفن معه. فعندما أيضا أسأله من هذا الباب تسريح شعر الميت هل يشرع ولا يشرع؟ فضل الحديدي، نعم في خلاف بين أهل العلم، وقول أكثر أهل العلم هي لأنه يمنع تسريح شعر الميت. وما هي العلة؟ أنه ربما تناثر الشعر وتقطع، والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه. فيقولون لو سرحنا شعر ربما يتناثر علينا الشعر ويتقطع، وما ينبغي أن يفعل ذلك. ولكن هذه العلة مدفوعة بما، وأيضا استدلوا بحديث أو بأثر عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط، فقالت: على ما تنصون ميتكم؟ من طريق من هذا الأثر؟ نعم أحسنت، من طريق إبراهيم ابن يزيد، وإبراهيم لم يسمع من عائشة. والجواب عما ذكروه أن هذا يدفع بالرفق، فالرفق يؤمن معه ذلك، أي نتف الشعر وتقطيع الشعر يؤمن مع الرفق به. وما هو الدليل على ما ذكر من التسريح أنه يسرح شعر المرأة يا أبا عبد العزيز؟ حديث معطية: مشطناها ثلاثة قرون، ومشطناها بالتخفيف. والمانعون الإمام أحمد أجاب عن هذا الحديث بأي جواب؟ نعم، أن المقصود بمشطناها ضفرناها ثلاثة قرون. والذي يظهر أنه لا تعارض حتى يحمل على هذا، يكون حصل تمشيط لشعرها وحصل أيضا تضفير بعد ذلك. فالذي يظهر أنه لا مانع من تسريح شعر الميت، ولا سيما المرأة قد جاء النص فيها، فيسرح شعرها ولا مانع من ذلك. وأما الرجل الذي يظهر يترك على ما هو عليه، وأما النقض فينقض، لأن المقصود بالنقض ما تقدم من النظافة وإيصال الماء إلى البشرة، فلا بأس أن ينقض رأسه، أعني شعره. وأما التسريح فلا يسرح شعر الرجل، ومن سرح شعر الرجل حملا على المرأة واجتمعت العلة من حيث كثرة الشعر احتيج إلى ذلك ما فيه مانع، والله أعلم. إذا كان له شعر طويل سرحوه لا ينكروا الأولى تركوا على ما هو عليه، لأن الصحابة لا يعلم عنهم أنهم سرحوا شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه له شعر كثير على عادة العرب يربون شعورهم. أما الآن تربية الشعر تهمة يعتبر، أنهم اقتدوا بالغرب، يعتبر تهم الآن من رب الشعر، ومع ذلك ينبغي الشخص أن يترك إذا كان هناك مفسدة، فلا يجمع على إخوانه الفتن والتهم، يترك هذا الحمد لله وما يصل إلى الوجوب، إنما هذا من سنة العادات، حتى السنة ربما لا يصل إلى السنة الشرعية وإنما سنة عادة على عادة العرب. فإذا كان سيجمع على الناس فتنة بشعره الطويل فننصح بترك هذا، فلا يجمع علينا الفتن، يربي شعره هنا ويجمع علينا الفتن ونتهم به. طيب نواصل. مسألة اختلف، أو مسألة حلق شعر إبط الميت وعانته وتقليم أظافره. حلق شعر إبط الميت وعانته وتقليم أظافره، اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين، في حكم ذلك على قولين، وفي مذهب الشافعي قولان، وفي مذهب الشافعي قولان. قال النووي في المجموع الخامس 78 وفي تقليم أظافره، وفي قلم أظافره وأخذ شعر شاربه، وفي قلم أظافره وأخذ شعر شاربه وإبطه، شاربه وإبطه وعانته قولان، وعانته قولان. الجديد أنها تفعل، والقديم لا تفعل، الجديد أنها تفعل والقديم لا تفعل، أي لا يؤخذ شيء في القديم والجديد يؤخذ، لا في مانع أن يفعل به ما ذكر من أخذ الشعور المذكورة. وهكذا تقليم الأظافر. وفي مختصر المزني نقاط، كلام محذوف، وفي مختصر المزني قبل هذا النقاط إشارة إلى شيء محذوف، وفي مختصر المزني قال من أصحابنا، قال من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظافر، من أصحابنا من رأى حلق الشعر، شعر الإبط والعانة، حلق الشعر وتقليم الأظافر، ومنهم من لم يره، ومنهم من لم يره. قال الشافعي وتركه أعجب إلي، قال الشافعي وتركه أعجب إلي. هذا نصه، هذا نصه، وهو صريح في ترجيح تركه، وهو صريح في ترجيح تركه. ولم يصرح الشافعي من كتبه باستحبابه جزما، هكذا من كتبه، وإلا في كتبه لا بأس، لكن هكذا ولم يصرح الشافعي من كتبه باستحبابه جزما، وإنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه، وإنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه، واختاره وتركه، واختار هو تركه، واختار هو تركه، واختار هو تركه، وما سواه ليس مذهبا له، وما سواه ليس مذهبا له، فيتعين ترجيح تركه. واختار هو تركه وما سواه ليس مذهبا له فيتعين ترجيح تركه. فحصل أن المذهب الصواب، أن المذهب أو الصواب، فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظافر، ترك هذه الشعور والأظافر، لأن أجزاء الميت محترمة، لأن أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بهذا، فلا تنتهك بهذا. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا شيء، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا شيء، فكره فعله، فكره فعله. وممن كره مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني، وممن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهور، عطف عام على خاص، والجمهور، وقال الدردير من المالكية. قال الدردير من المالكية فيما ذكر، أي من حلق وتقليم، فيما ذكر، وهو بدعة قبيحة، وهو بدعة قبيحة لم تعهد في زمن السلف، ففيه إطلاق لفظ البدعة على غير الأمور المعلومة عند الناس مثل هذه الفعال، يقال لها بدعة ما فيه مانع، وهو بدعة قبيحة لم تعهد بزمن السلف. وقيل يستحب، ممن استحبه سعيد بن المسيب، وقيل يستحب، وممن استحبه سعيد بن المسيب وابن جبير، والحسن البصري وأحمد وإسحاق بن راهوي، انتهى. انتهى. والقول الأول أقرب، والقول الأول أقرب لما ذكر النووي أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا شيء، لم يصح عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا شيء، ولم يشتهر في السلف، وقياسا على الختان، وقياسا على الختان، والختان لا يجوز كما سيأتي، إذا مات الشخص غير مختون لا يختن، نقل على هذا الإجماع كما سيأتي وفيه خلاف. ولم يختلف قول الحنابلة في قص الشارب، وللشافعي قول كذلك، ولم يختلف قول الحنابلة في قص الشارب وللشافعي قول كذلك، يعني اختلف قولهم في الشعور الأخرى، أما الشارب لم يختلف قولهم أنه يقص، لأنه من باب النظافة، والشخص إذا كان شاربه كثير ربما يكون على شمات، وهو شيء ظاهر، وهو شيء ظاهر للناس، بخلاف الإبط، بخلاف العانة شيء مخفي، أما الشارب فشيء ظاهر ينبغي قصه تنظيفا لهذا الميت. قد يقال الإبط هذا، يقال نعم لكنه شيء مخفي، بخلاف هذا الشيء البارز للناس والظاهر للناس. فبعض أهل العلم يرى أنه يقص إذا كان فاحشا أي كثيرا، أما إذا كان قليل لا يؤثر، ما يحتاج لهذا، لكن إذا كبر وصار فاحشا أي كثيرا فإنه يقص، والذي يظهر يترك على ما هو عليه، فلا يحتاج لقصه، يترك جميع شعوره، لا يحلق منها شيء، ومنها ما يترك وجوبا كاللحية. ولم يختلف قول الحنابلة في قص الشارب، والشافع قول كذلك، واختلف قولهم في غيرها، وبقية المذكورات اختلف قولهم فيها، وبقية المذكورات اختلف قولهم فيها. وشدد مالك في تقنيم الأظافر والأخذ من الشارب حتى أوجب على فاعله التعزير، وشدد مالك في تقليم الأظافر والأخذ من الشارب حتى أوجب على فاعله التعزير. وأما شعر اللحية فيعفى ويترك ويحرم حلقها. وأما شعر اللحية فيعفى ويترك ويحرم حلقها والأخذ منها. وربما بعض الجهال يحلقون له يزينوه ما شاء الله وهم يضر المسكين هذا، لكنه ما عليه شيء إن كان تارك اللحية تعبدا ثم جاهلوا واعتدوا على لحيته ما عليه ضرر. فربما يظن الجهال أن هذا من باب الزينة له النظافة، أننا نأخذ الشارب ونأخذ اللحية. لا إله إلا الله، أي زينة هذه في أخذ اللحية؟ فاللحية لا يعتدى عليها. أما شعر اللحية فيعفى ويترك ويحرم حلقها والأخذ منها. ومنهم من أجاز أخذ ما زاد على القبضة في الميت وبعضهم في الحي كما تقدم. ومنهم من أجاز أخذ ما زاد على القبضة، هذا قول مرجوح، لا في الحي ولا في الميت يفعل. مثلا إذا مات الميت وهو غير مختون قال نريد مسؤول السكن ضروري يخرج الأخ جزاه الله خير. إذا مات الميت وهو غير مختون فإنه يترك على حاله ولا يختن، فإنه يترك على حاله ولا يختن، ونقل على ذلك الإجماع. وحكي عن بعضهم أنه يختن، حكاه الإمام أحمد رحمه الله. وحكي عن بعضهم أنه يختن، حكاه الإمام أحمد، والأول أولى، لأن الختان يحتاج إلى كشف عورة، لأن الختان يحتاج إلى كشف عورة ولمسها. وهتك الميت وذلك محرم. وهتك الميت وذلك محرم، ولأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن الختان، ولأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن الختان، فلا يختن الميت، وهذا حرام. وقد نقل الإجماع على أنه لا يجوز ختانه إن مات غير مختون. وحكى أحمد عن بعض أهل العلم أنه لا بأس بختانه، والصواب أنه لا يختن، وهو قول جماهير أهل العلم، ونقل عليه الإجماع. مسألة استعمال القطن، مسألة استعمال القطن، قال الحنفية ليس في الغسل استعمال القطن في الرواية الظاهرة. قال الحنفية ليس في الغسل استعمال القطن في الرواية الظاهرة، لكن قال الزينعي وصاحب الدر المختار الحنفية، لكن قال الزينعي وصاحب الدر المختار لا بأس بأن يجعل القطن على وجه الميت، لا بأس أن يجعل القطن على وجه الميت، وأن يحشى به مخارقه، وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف، لا بأس أن يجعل القطن على وجه الميت وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف والفم. وكذلك قال فقهاء المذاهب الأخرى، وكذلك قال فقهاء المذاهب الأخرى لا بأس أن يحشى بقطن مخرجه وغيره، لا بأس أن يحشى بقطن مخرجه وغيره حتى لا يخرج منه شيء من نجاسة أو دم، حتى لا يخرج منه شيء من نجاسة أو دم. ويجعل على رأسه قطن عند الحنابلة. حنابلة أيضا توسعوا قالوا يجعل على الرأس، أولئك يقولون على الوجه أيضا، وأيضا حنابلة قالوا يجعل على الرأس. ويجعل على رأسه قطن عند الحنابلة، والظاهر أن استعمال القطن لغير حاجة ليس من السنة، والظاهر أن استعمال القطن لغير حاجة ليس من السنة ولم يجري عليه العمل، ولم يجري عليه العمل، قال بعض المالكية الحذر الحذر، قال بعض المالكية الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة، قال بعض المالكية الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره، داخل دبره، وكذا يحشون به أنفه وفمه، فإنه لا يجوز. انتهى من الشرح الكبير للدردير الأول 18 و400، وحاشية الدسوقي أيضا عن الشرح الكبير. وقال الألباني في الحاشية، وقال طيب، وقد عده الألباني في أحكام الجنائز من بدع الجنائز، وقد عده الألباني في أحكام الجنائز من بدع الجنائز. قال رحمه الله في الحاشية: بعد أن ذكر في الأصل، قال رحمه الله في الحاشية بعد أن ذكر في الأصل أن إدخال القطن في دبر الميت، أن إدخال القطن في دبر الميت وحلقه وأنفه من البدع، أن إدخال القطن في دبره دبر الميت وحلقه وأنفه من البدع. قال: قلت إلا في أحوال نادرة، فهو من البدع إلا في أحوال نادرة، قد أشرنا إلى ما تقدم. قلت إلا في أحوال نادرة، كأن يكون في الميت علة، كأن يكون في الميت علة، علة يخشى معها خروج شيء منه، كأن يكون في الميت علة يخشى معها خروج شيء منه يلوث الكفن وينجسه، إن في أحوال نادرة كأن يكون في الميت علة يخشى معها خروج شيء منه يلوث الكفن وينجسه. انتهى من أحكام الجنائز 309. فهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، أن استعمال القطن بدعة من البدع، وحشو الميت منه سواء كان في مخارجه أو في غير مخارجه هذا من البدع التي لم يجري عليها العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، إلا إذا احتيج إلى ذلك فلا بأس به إن شاء الله، كان يخشى أن يخرج منه بعض الأشياء تلوث الكفن وتنجس الكفن، فلا بأس أن يوضع شيء في دبره أو في غير ذلك من الأماكن التي يخشى منها خروج مثل هذه الأشياء. وأما إذا لم تكن ثم حاجة للقطن فهو بدعة من البدع ولا يشرع، وإن قال به جماعة الفقهاء فإن العبرة هي بالحق وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لوضع القطن دون ما حاجة، لا داعي لذلك. وهنا أو في كثير من البلدان يفعل هذا وما عليه دليل، ما عليه دليل، فعلى هذا لا يصلح هذا الشيء، فمن استعمله يكون قد أحدث في دين الله، لأنهم يفعلون على سبيل التعبد، فهذا من المحدثات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلى هنا. فعندك يا أخي كم مسألة أخذنا؟ اذكر لنا ما يسر الله، الله يحفظك. كريش تستحضر الآن، هات حتى واحدة، آخر واحدة هاتها ماشي. طيب لا بأس، لا نريد أحد ما هو معنا بس انظر إليه هكذا. من هذا؟ عبد الله. عبد الله فايز، تفضل عبد الله. ها كيف أحسنت؟ هات سهل، ربما يعني يذهب على الشخص يفاجئ السؤال. نعم، حلق شعر الميت وعانة الميت وإبط الميت أخذ ذلك من الشعور. سنته هات إدخال القطن في دبر الميت، ختان الميت. أحسنت. قال ذكر أن العلامة ابن العثيمين في مرضه الذي مات عليه، مات فيه عليه لا بس، عرضوا عليه عملية ليزر وتحلق لحيته، فأبى ذلك وقال لا ألقى الله وأنا حالق اللحية. هؤلاء علماء، هؤلاء ناس يخافون الله سبحانه وتعالى مع أنه ربما في حال اضطرار، لكن ما يريد، علم أن هذا المرض مرض فتاك وقل ما يشفى منه الشخص، نبقى على هذا الحال وما قدره الله سيمضي. قال هل يجوز استعمال الحفاضات غنى عن القطن؟ لا بس إذا كان يخرج منه شيء يلوث الكفن ما فيه مانع، وإذا كان لغير ما حاجة فهذه بدعة، سواء كان حفاضة أو كان قطن على ما تقدم. فإذا كان يحتاج إلى ذلك حتى لا يتلوث الكفن لا بأس بذلك، ما فيه شيء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.